أعوذ بالله من الشيطان العجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، تبتونا وطاب مغشاكنا وتبوأتنا من الجنة في منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا أجر التلاقي فيه، وأن يجعل هذه الجلسات شفيعا لنا عنده يوم القيامة، وأن يرفعها عنده في عليين، وأن يذكرنا فيمن عنده فيمن ذكر من الصالحين. اللهم تقبلنا وتقبل أعمالنا ومجيئنا وخطواتنا إليك في موازين أعمالنا. اللهم آمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أسألك اللهم من فضلك وكرمك ومنتك علينا أن تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات، سريعا قضت الأيام ووصلنا إلى اليوم الرابع في أيام الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أياما مباركة. تحدثنا في الحلقات السابقة في دورة الوعد الحق عن وعود الله سبحانه وتعالى الحق في اتيان ملك الموت إلى العبد حتى يقبض الروح منه، وتكلمنا عن القبر وظلمته والمنجيات منه مبارح، وتكلمنا عن أهوال يوم القيامة والحشر والنفخ في الصور وكل ما إلى ذلك من منازل الدار الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرها علينا ويجعل مجيئنا إليه مجيئا بقلب سليم. اللهم آمين. كل دوت وإحنا بنقول وبنكرر تاني إن إحنا بنجهز لرمضان إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم لا يكون إلا بزيادة الإيمان. فكلما زدت إيمانا كلما كان قلبك أسلم إلى الله سبحانه وتعالى وأخلص في العمل وما إلى ذلك. فبنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدورات، هي مجموعة إن شاء الله دي أولها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الباقي، زيادة لنا في الإيمان. تكلمنا في هذه الدورة، نتكلم باختصار، وأنا مش بفصل قوي طبعا عشان الوقت، بس بحاول اختصر على قد ما أقدر في تفاصيل الدار الآخرة، وقلنا اليوم الآخر، وقلنا أن التفاصيل تفرق معايا في زيادة الإيمان، لأن خبر جنب خبر جنب خبر يصبح حزمة فيخرق القلب فيزيد إيماني، فينكشف الحاجز اللي ما بيني وما بين الغيبيات والأمور الغيبية. ودايما بقول لك في الأمور الغيبية لا تحكمي بعينك، أبدا لا تحكمي بعينك، ما تحكميش بعينك على اللي بيموت وهو مزرق أو على جسمه علامات زرقاء أو كل الكلام ده. الناس كلها بتيجي تسأل في المواضيع دي، خواتي الحبيبات، اللي بيموت مثلا بنزيف في المخ أو بجلطات بيزرق، ده لازم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا، فلا يغرنك ما تشاهدينه. إحنا في يعني في دار ليس فيه علم الإيه، عين اليقين، ولكن احنا بنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامات حسن الأخيرة كذا وكذا وكذا، لكن لا تستطيعين أن تجزمي أن ده في سوء خاتمة أو حسن خاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا حسن الخاتمة أخواتي. اللهم آمين. طيب، وتوقفنا مبارح في حلقة الأمس عند الشفاعة وأنواعها، وانتهينا بحديث الممتع المهيب على النفس، وهو حديث مجيء الله سبحانه وتعالى أو شفاعة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. واليوم إن شاء الله هنتكلم عن مجيء الرب عز وجل إلى أرض المحشر. يعني خلاص شفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدأ الحساب، فيجيء الله سبحانه وتعالى إلى أرض المحشر، ويا له من موقف مهيب. في هذا الوقت من الوقوف في أرض المحشر، كما دنت الشمس من الرؤوس يوم القيامة حتى تكاد تذيب الجماجم، الجماجم تكاد إن هي تذاب من إيه؟ من قرب الشمس إلى الرؤوس، والزحام يكاد أن يخنق الأنفاس، وعندها يلوذ الناس بالأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم، ولا يزالون يتنقلون من نبي إلى نبي حتى يجيئون إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في فصل القضاء بين الناس. فيجيء الرب جل وعلا مجيئا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، ويعرضون على الله فردا فردا. يا رب سلم. هل منا أخوات حد حضر قبل كده في قاعة من قاعات المحاكم؟ ما حدش خالص؟ ما شفتوش كده حتى يعني لما كنتوا بتشوفوها زمان في الأفلام يعني؟ كيف أن الأنفس تصبح منخنقة وأن الأنفاس بتحبس عند المناداة اللي هي محكمة، ويأتي القاضي ليفصل بين الخصم وخصمه، ويأتي القاضي ليحكم بين المتهم والمدعى عليه. هذا هو الفصل بين الناس، يأتي يدخل المتهمين ويدخل أهلهم ويدخل اللي لهم حق واللي ما لهمش حق، والظالم والمظلوم كله بيدخل إلى قاعة المحكمة، ثم ينادي محكمة، فما بالك بمجيء الرب جل وعلا ليحكم بين الناس ويحكم بين العباد. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. كل الناس خلي بالك واقفين فين؟ في أرض الحشر، في أرض المحشر، والناس كلهم وما بينهم الأنبياء وما بينهم الملائكة. طبعا احنا قلنا ان الملائكة يقفون صفوفا يحيطون بالخلائق. يومئذ كما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أول حاجة قال لك إيه بقى؟ بتنشق السماء وينزل أهل السماء الأولى من الملائكة بضعف من في الأرض من الإنس والجن. يبقى السماء الأولى، الأولى بس بينزل منها عدد من الملائكة هو قد إيه؟ ضعف عدد الإنس والجن اللي في الأرض كلهم، ضعفهم دي السماء الأولى بس. ثم تحيط الملائكة بالخلائق في أرض المحشر حتى إذا ما نظرت الخلائق إلى الملائكة، انتبهي رعاك الله، حتى إذا ما نظرت الخلائق إلى الملائكة قالوا لهم: أفيكم ربنا؟ هو ربنا فيكم؟ فتقول الملائكة: كلا وهو آت. لا هو مش فينا، وهو آت يعني هو إيه؟ هو جاي. وجاء ربك والملائكة صفا صفا. سبحان الله، كل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك. اي حاجه تيجي في ذهنك عن ربنا، شكله ايه، طب ايه دي ايه، طب الله سبحانه وتعالى خلاف ذلك. لا تتخيلي ولا يعني تدعي البصر والذهن ان يشت يمينا ويسارا. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. سبحانه وتعالى ياتي اتيانا يليق بكماله وجلاله. الله سبحانه وتعالى ياتي كل ليله الى السماء الدنيا وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ ده هو اللي بينزل دلوقتي في السماء الدنيا. الله سبحانه وتعالى يأتي إليك حتى تقومي لمقابلته، فكيف تدعيه وتنامين؟ أنا ليه؟ شوفي الآيات اللي بتقولك إيه، اللي هي إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ليه؟ علشان عايزين يقابلوا الحبيب يا خالد، وهو الله سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ يعني هو أنتم مستنيين عشان يزيد يقينكم أن أنتم تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى وهو جاي في ظلل من الغمام أي من السحب، والملائكة أيضا تأتي مع الله سبحانه وتعالى؟ هل تنظرون يعني أنت مستنية كده يعني عشان يزيد يقينك ويزيد إيمانك وتبدأي ساعتها تقولي إيه؟ يا ريتني كنت صليت، يا ريتني كنت عملت صالحا، يا ريتني كنت عملت وسويت وخليت. هل أنت منتظرة كده يعني؟ وكأن الآية هذا هو معناها. وهذه الغمام تكون مقدمة وتأتي مقدمة بين يدي الله عز وجل. وهو الغمام قال لك السحاب الأبيض الرقيق ولكن ليس كسحاب الدنيا. ومبارح وإحنا بنتكلم عن الظلال التي تظل العبد يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، نسينا نتكلم عن البقرة وآل عمران يا أخوات. يأتيان يوم القيامة غيايتان وغمامتان، صح كده؟ يحاجان عن إيه صاحبهما يوم القيامة؟ سورة البقرة وسورة آل عمران يأتيان يظللان على صاحبهما. هل بقى سورة البقرة فقط تلاوة حفظا عملا؟ سورة آل عمران عملا. عقيدتك ايه في سورة البقرة؟ اللي بيطلق وحافظ سورة البقرة وما قداش آية من آيات التقوى اللي في أحكام الطلاق في سورة البقرة، كيف له أن يكون من صاحبها؟ كيف له ذلك؟ هل حرصنا ان احنا نبقى آية بس من سورة البقرة؟ آية واحدة، طب آيتين، طب ثلاثة، مش سورة البقرة كاملة؟ فلن تكون سورة البقرة صاحبة إلا لمن صاحبها حقا قولا وفعلا وعملا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من صحبتهما. ثم ينزل أهل السماء الثانية من الملائكة بضعف عدد الإنس والجن. كل سماء هينزل إيه؟ أهل الملائكة اللي فيها بضعف عدد الإنس والجن اللي في الأرض، وهكذا حتى السماء السابعة. هو عدد الملائكة يبقى إيه؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يتنزل حملة العرش وهم يحملون عرش الملك جل وعلا ويسبحون الله سبحانه وتعالى. تخيلي المنظر، وملك الملك والملائكة حملة العرش يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى ويتنزلون به، فيضع الله عرشه حيث شاء. ثم يقول الملائكة حملة العرش: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الموت على الخلائق وهو لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا قول حملة العرش. ثم يضع الحق جل جلاله عرشه حيث شاء من أرضه، ثم ينادي الملك: يا معشر الجن والإنس، لقد أنصت إليكم منذ أن خلقتكم، أسمع قولكم وأرى أعمالكم، فأنصتوا اليوم إلي. يا الله، كم سمعنا آيات القرآن تتلى، فهل أنصتنا إليه؟ فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا رب سلم. في هذا الموقف المهيب، من أول من يكلمهم الله سبحانه وتعالى؟ أول من ينادي عليه الحق يوم القيامة سبحانه وتعالى آدم عليه السلام. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله عز وجل: أخرج بعث النار من ذريتك. خرج بعث النار من ذريتك. فيقول آدم: بعث النار يعني نصيب النار يعني. فيقول آدم عليه السلام: وما بعث النار؟ إيه هو بعث النار ده؟ فيقول جل جلاله: من كل 1999 إلى النار، وواحد في الجنة. يا رب سلم. من كل 1999 في النار وواحد. لما تيجي بقى أنت تقولي لي: ما الناس كلها بتعمل كده، أقول لك: ما أنت مش فاهمة إن الكثرة دايماً هي اللي محمودة. هاتيلي نبي من الأنبياء اتبعوا الكثرة، هاتيلي كده نبي. سيدنا إبراهيم إمام الموحدين، آمن له مين؟ لوط. آمن له لوط، وده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنبياء يدخلون الجنة ومعهمش إلا واحد. ورأيت النبي ليس معه إلا رجل واحد. واحد. أنا بس نفسي أسأل عن حاجة، مش بسأل عن النبي، النبي يوحى إليه من ربه واوا. الواحد ده كان بيروح بيته شكله إيه يعني؟ يعني أنا عايز أسألكوا سؤال، ما كانش حاسس بغربة؟ ما كانش حاسس إن هو منبوذ، إن هو غريب، إن هو بيعمل حاجة غريبة جدا؟ بس هو سبحان الله موحد، هو يحب الله ويحب الطاعة، وكان قد إيه منبوذ ومكروه؟ يعني ما نراك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أراذلنا اللي هم السوق والزعر واللي ملهمش لازمة، هم دول اللي اتبعوك. هذا القول اتقال لكل الأنبياء. فشوفوا لو ربنا سبحانه وتعالى يقول من كل 1000 من ذريتك يا آدم 999 وواحد هو اللي هيدخل الجنة. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، وأيون ذاك الواحد؟ إيه ده، إحنا مين فينا الواحد ده اللي هيدخل الجنة؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هنا يشيب الصغير، هنا يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، فترى المرأة التي خرجت إلى أرض المحشر وهي حامل تسقط حملها على الفور من شدة الهول. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبشروا أبشروا أخوات، فوالذي نفسي بيده فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم واحد. فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كبروا أخوات، الله أكبر. وقالوا: